من في النفاذ، وهو أعرف الناس بالعرب وأخلاقهم وطبائعهم وأثر بيئاتهم في تكوينه، فوجه بهم في الحياة كما أوحى إليه عقله الحصيف وفكره الثاقب ورأيه الحكيم. شغلهم بالجهاد والفتح، فلم يترك لهم فرصة فراغ يقلبون فيها صحائف الناس ويديرون في مجالسهم أحاديث الولايات والتأمير، ويتطارحون شؤون الرتب والعمالات وأعمال الولاة وسياسة الأمراء، بل سياسة الخلافة العليا. وقد كشف عن ذلك الفاروق في إحدى خطبه في بدء خلافته، وذكر ابن الأثير في تاريخه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بويع بالخلافة صعد المنبر فخطب الناس فقال: إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده لينظر قائده حيث يقوده، أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق. بوركت خلافة عمر رضي الله عنه وطالت أيامها بعض الشيء، فمكن الله فيها للمسلمين واتسعت فتوحاتهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانضوى تحت لواء الإسلام أمم وبلاد مختلفة الأجناس واللغات، متباينة الأخلاق والعادات، متعددة المشارب والمعتقدات، وفاضت على المسلمين الغنائم، وكثرت في أيدي الأعراب المقلين الثروات، وامتزجت أخلاق بأخلاق وعادات بعادات وأفكار بأفكار ودماء بدماء وألوان بألوان، بيد أن درة عمر كانت في يده أهيب في نفوس المسلمين من سيف الحجاج، يخفق بها هامة كل من تحدثه نفسه أن يقول برأسه هكذا حيدانا عن الطريق الشوي. وقد أيد عمر في ذلك نفسه التي كان لها من فطرتها ونشأتها ما جعله يملك زمامها، فلم يجعل الله تعالى عمر بن الخطاب في الجاهلية ولا في الإسلام من ذوي الثراء العريض والغنى الوشيع، فنشأ مخشوشنا صليبا قويا مهيبا، ساعده خشيشانه على أن يكون المثل الأعلى فيما حدث عنه التاريخ من أعاجيب في مأكله ومشربه وملبسه ومرقده ومجلسه وتعرفه شؤون رعيته وأخذه أمراءه وولاته بما أخذ به نفسه. وقد جاءته الدنيا صاغرة في ظل خلافته فأعرض عنها، وولدت عليه كنوز الأكاسرة وذخائر القياصرة وخيرات فارس والروم، فنفر عنها نفارا شديدا. وقد كان عمر رضي الله عنه يحس ذلك إحساسا شديدا. جاء في حديث الشورى في رواية الطبري أن رجلا اقترح على عمر العهد إلى عبد الله بن عمر لكفايته ورضاء المسلمين به، فقال له عمر: لا أرب لنا في أموركم وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب رجل منهم واحد ويسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، فإن ندوت منها كفافا لا وزر ولا أجر، إني لسعيد. وكان عمر رضي الله عنه إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، إني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وروى ابن الجوزي أنه جيء بمال إلى عمر رضي الله عنه فبلغ ابنته أم المؤمنين حفصة فقالت يا أمير المؤمنين حق أقاربك من هذا المال، قد أوصى الله عز وجل بالأقربين. فقال يا بني حق أقربائي في مالي، وأما هذا ففيء المسلمين، غششت أباك ونصحت أقربائك، قومي. فقامت والله تجر في ذيلها، رضي الله عنها. وفي تاريخ الطبري أن عمر رضي الله عنه جاءه مال فجلس يقسمه بين الناس فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يزاحم الناس حتى خلص إلى عمر، فعلاه عمر بالدرة وقال أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك. وذكر ابن الجوزي أن عمر قدم مكة فأقبل أهلها يسعون فقالوا يا أمير المؤمنين إن أبا سفيان ابتنى دارا فحبس عنا مشيل الماء ليهدم منازلنا، فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجارا، فقال عمر ارفع هذا فرفعه، ثم قال وهذا وهذا، حتى رفع أحجارا كثيرة 5 أو 6، ثم استقبل عمر الكعبة فقال الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه. بهذه السياسة الحازمة شاش عمر بن الخطاب المجتمع الإسلامي، وهو أمشاج من العناصر والأجناس والأفكار والمذاهب والأخلاق والطبائع والغنى والفقر والطموح والزهادة والرضا والسخط والهدوء والثورة، حتى قال له علي بن أبي طالب لقد أذللت الخلفاء من بعدك. هذا المجتمع الذي شاشه عمر تلك السياسة، والذي جهد نفسه وحرمها ومنع أهله وقومه من أجله، سقط وتشكى، فأشكاهم عمر أي أزال شكايتهم وبدل لهم أمراءهم الذين شكوهم إليه فعادوا وعاد لهم. وأمراء عمر وعماله كانوا من الأجلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوي التحنيك الذين استنارت قلوبهم بأنوار النبوة وثقفت عقولهم بأدب القرآن الكريم. فقد شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص قائد الإسلام في خلافة عمر وبطل القادسية وأحد أعضاء مجلس الدولة الأعلى ورهط الشورى الذين رشحهم عمر للخلافة بعده وأحد المبشرين بالجنة، وقال أهل الكوفة في شكواهم إن سعدا لا يحسن يصلي، فقال عمر من يعذرني من أهل الكوفة؟ إن وليتهم التقي ضعفوا، وإن وليتهم القوي فجروه. وشكى إليه أهل مصر عمرو بن العاص وهو من هو في عقله وإحكام تدبيره وسياسته، وشكى أهل حمص سعيد بن عامر وكان من زهاد الصحابة وعبادهم وذوي الحكمة فيهم، ثم عادوا فشكوا عمير بن شعب، وكان إذا كتب أهل حمص فقراءهم ذكروا فيهم أميرهم عمير بن شعب بورعه وتقلله من الدنيا واكتفائه منها بالكفاف. وشكى أهل البصرة واليمن أبا موسى الأشعري وهو أحد أعلام الصحابة وعلمائهم، وكان عمر رضي الله عنه في كل ذلك يشكيهم ويستبدل لهم بأمرائهم غيرهم ويقول هان شيء أصلح به قوما أن أبدل لهم أميرا مكان أمير، ويقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، وبحسبنا أن يكون من آثار تغير حال المجتمع الإسلامي في عمومه استشهاد عمر رضي الله عنه، واضطراب أقوال المؤرخين في تفسير ذلك الحادث الخطير، هل كان أمرا مبيتا تآمر على القيام به جماعة من خصوم الإسلام نفسوا على المسلمين حياة عمر وشخصيته الفذة، أو كان عملا فرديا دفع إليه الطيش والحقد الدفين، وما كان لذلك من نتائج خطيرة وأهداف الحكومة الجديدة في شخص عثمان بن عفان وخلافته. ذلك التراث الضخم بما مر وصفه، وتلك الأقطار المترامية الأطراف التي افتتحها المسلمون، وأولئك الأعراب الجفاة الذين انساحوا في الأرض مع جيوش المسلمين فاتحين غانمين حتى ملئت أيديهم بالدنيا وأخذت أبصارهم ببريقها. وهؤلاء الأرقاء عبدان وإماء من الأجناش المتكاثرة الذين امتزجوا بالعرب فقدموهم وولدوا لهم فأحسنوا وأساءوا. وهذه الخلافات الحزبية والأحزاب السياسية، ثم هؤلاء الأحداث الذين تقدموا في بعض المواطن إلى قيادة الناس وولاية أمرهم يسوسونه، كون عناصر المجتمع الإسلامي الذي عهد مجلس الشورى بالخلافة عليه إلى عثمان بن عفان بعد عمر بن الخطاب، فقام بالأمر واجتهد وأحسن وبر وعطف. ولكن تغير أحوال المجتمع أصدأ مرآة الحياة في نظر بعض الناس، فعظموا صغائر الأمور وأساءوا فهم الحقائق، وخلعوا على كثير من الحوادث والوقائع غير أوصافها، وانقاد بعض الأغرار من ذوي المطامع إلى أغراضهم فمشوا إلى الفتنة ومشت إليهم الفتنة، وكان ما كان. وسار المنصف المخلص أن ليس شيء مما تذرع به المفتونون للتجني على عثمان رضي الله عنه بخارج عن نطاق السياسة الشرعية الرحيمة العادلة، ولكن قضاء الله تعالى نافذ لا يرد، وهو الحكيم فيما يريد. وأما سياسة عثمان رضي الله عنه في الحكم فمن بدهيات الأمور القول بأن خلافة عثمان قائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على أن السنوات الثلاثين بعده تكون على منهاج النبوة، ومنهاج النبوة هو التطبيق الفذ الأمثل للقرآن الكريم والسنة الشريفة والسيرة الطاهرة. وعلى هذه السبيل قام أبو بكر وعمر، ثم نهج نهجهما ثالث الخلفاء الراشدين عثمان، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه الألباني، ووفاء بعهده لعبد الرحمن بن عوف بأن يشير بسيرة الشيخين، وتصديقا لخطبته بعدما بويع حيث قال: أما بعد فإني قد حملت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وشننتم، وشن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم. وقد عاشر عثمان حقدة ضخمة من التاريخ الإسلامي هي أزهى عصوره، وأقوى دوله وأقومها هديا وتطبيقا ونبلا وشماحة ورحمة، فأسلم في بواكير الدعوة، وكان أحد عمد التأشيش والبناء في الفترة المكية، وبعدها أشهم بشكل بارز في بناء الدولة الإسلامية في المدينة، ثم صاحب الإسلام في جهاده وفتوح أيام حروب الردة وفتوح الشام والعراق وفارس وخراسان، حتى أوشكت تلك الفتوح أن تحيط بالعالم المعمور يوم تسلم زمامه من عمر بن الخطاب. فهو بهذا لم يفته شيء من أخبار النبوة الخاصة والعامة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفته شيء بعدها من أخبار الخلافة في حياة الشيخين، ولم يفته بعبارة أخرى شيء مما نسميه اليوم بأعمال التأسيس في الدولة الإسلامية. هذه الخبرة الطويلة التي مر بها عثمان في سياسة الرعية وشؤون الحكم وإدارة الدولة لم تتهيأ لخليفة قبله ولا بعده، واتسمت سياسة عثمان في تشيير شؤون الحكم والولايات وأمور الرعية بالمزاودة بين المركزية واللامركزية، فالمدينة النبوية موئل الشورى ومصدر القرارات في الشؤون الكبرى والقضايا الرئيسة كتعيين الولاة ومتابعتهم وعزلهم واختيار القضاة وقادة الفتح الكبار وامتداد رقعة الفتوح وإنشاء الأسطول البحري وغزو البحر والسياسة الخارجية وإبرام المعاهدات وسياسة المال في موارده ومصارفه وقضايا التعليم والشؤون الإدارية والإسلامية كجمع القرآن الكريم وتطبيق الحدود. ذلك كله كان تحت عين الخليفة ومشاورته، وتلقي القرارات بعد الشورى منه أي من الخليفة، وخلط ذلك بمرونة كبيرة أعطت اللامركزية مجالا واسعا، فكان للولاة باعتبارهم نوابا عن الخليفة حرية كبيرة في تعيين الولاة الفرعيين والقضاة في المدن والمعلمين ونحوهم، فازداد في عهده نفوذ الولاة ضمن النظر العام لأمير المؤمنين، وكذلك قادة الفتح الكبار يختارون قادة الفرق والجيوش الأصغر حجما ويديرون المعارك ويفتحون البلدان حسب ما يقتضيه واقع الحال والجند والبلاد وأهلها. وقل مثل ذلك في بقية مؤسسات الدولة ومرافقها وإداراتها، وهذا من أمير المؤمنين عثمان اجتهاد له وجاهته وقيمته الموضوعية والتاريخية والشخصية، حيث امتدت رقعة الدولة وترشقت عادات الداخلين في الإسلام وقيمهم واتجاهاتهم وآراءهم، وامتدت خطوط القتال وتباعدت المسافات بين البلدان وحاضرة الخلافة، وتكاثرت العناصر والأجناس في جيوش المسلمين ونشيد المجتمع، كذلك تطورت أطياف الحركة الاجتماعية مما يقتضي تطورا مواجيا في طبائع الولاة والقادة وصلاحياتهم وأساليبهم. ففسح عثمان المجالات لتلك المتغيرات والإمكانات والخبرات أن تفعل فعلها بحرية ضمن الأسس والأطر العامة لمسيرة الدولة وسياساتها. وعثمان في هذا النهج يختلف عما كان عليه الفاروق عمر من المركزية القوية، وهما إمامان عظيمان ومجتهدان كبيران، ولكل طبيعته وشخصيته ولكل عصر اجتهاده. وفي السياسة الخارجية وحماية الدولة وتأمين حدودها وأطرافها من التحديات الخارجية والأخطار المحدقة اتسمت شاشة ذي النورين بسرعة الاستجابة لها والحكمة فيها والاقتداء بمن شبقه والاجتهاد فيما تستوجبه المرحلة الراهنة. فوجه أوامر لأقادة الجيوش في مواجهة حركات الانتقاض في الأطراف أطراف الدولة وتأديب الناكثين بالعهود والمواثيق وعلاج الأخطار الخارجية بحزم وضبط لحركات المتمردين. فثبت أركان الدولة في الداخل وحمى حدودها من الخارج وأردف ذلك بقراره الجريء فأذن ببناء الأسطول البحري في الشام ومصر لتأمين حدود الدولة من جهة الشواطئ والبحار، وبذلك دفع غائلة الروم وغاراتهم على الثغور البحرية الإسلامية وهيمن المسلمون على الجزر القريبة منه، وعقدوا مع أهلها الصلح وسيطروا على سبل الملاحة في بحر الروم أي في البحر الأبيض المتوسط خلال سنوات قليلة. عندما بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة قام في الناس خطيبا فأعلن عن منهجه السياسي مبينا أنه سيتقيد بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين، كما أشار في خطبته إلى أنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود، ثم حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض والتحاسد بينهم مما يفضي بالأمة إلى الفرقة والخلاف. وكأن عثمان رضي الله عنه ينظر من وراء الحجب ببصيرته النفاذة إلى ما سيحدث في هذه الأمة من الفتن بسبب الأهواء وتهالك الناس بعدما بويع، فقال رضي الله عنه: أما بعد فإني كلفت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وشننتم، وشن سنة أهل الخير فيما تسنوا عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم، ألا وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. وأما قول بعض الناس بأن عثمان لما خطب أول خطبة بعدما تولى الخلاف أركد عليه فلم يدري ما يقول حتى قال: أيها الناس، إن أول مركب صعب، وإن أعش فستأتيكم الخطبة على وجهها، فهذا شيء كما مر يذكره صاحب العقد الفريد وغيره ممن يذكر طرف الفوائد، وأن إسناده غير صحيح. أقر عثمان رضي الله عنه عمال عمر رضي الله عنه فلم يعزل منهم أحدا عاما كاملا، أقدم بوصية عمر رضي الله عنه. والناظر في الكتب التي بعث بها إلى الولاة وعمال المال وأمراء الأجناد يقف على النهج الذي أراد السير عليه وأخذ الأمة به. أول كتاب كتبه عثمان إلى جميع ولاته: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وإن أعدل الشيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. ويلاحظ أن عثمان رضي الله عنه أكد في هذا الكتاب الذي وجهه إلى ولاته في الأمصار وأجبهم نحو الرعية وعرفهم أن مهمتهم ليست جمع المال، وإنما تتمثل في رعاية مصالح الناس. ولأجل ذلك بين السياسة التي يسوسون بها الأمة، وهي أخذ الناس بما عليهم من الواجبات وإعطاؤهم حقوقهم، فإذا كانوا كذلك صلحت الأمة، وإذا انقلبوا جباتا ليس همهم إلا جمع المال انقطع الحياء وفقدت الأمانة والوفاء. لقد كانت في كتاب عثمان للولاة التركيز على قيم العدل السياسي والاجتماعي والاقتصادي بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم وبأخذ ما عليهم وإعلاء شأن مبدأ الرعاية السياسية للجباية وتكثير الأموال. ونبه على ما سيكون عند تغير الولاة من رعاة إلى جباة، لأن ذلك سبب في تقلص مكارم الأخلاق التي مثل لها بالحياء والأمانة والوفاء. وذلك أن بين الراعي والرعية خيطا ساميا من العلاقات المتينة، ويؤكده ويثبته اتفاق الجميع على هدف واحد وهو ابتغاء وجه الله تعالى. فالوالي يسعى لهذا الهدف فيما يقدمه لإمامه من طاعة وولاء وأمانة ووفاء، ويبقى خلق الحياة الذي أشار إليه عثمان يضل الجميع فيمنعهم من ارتكاب ما يستقبح أو التعرض لجرح المشاعر والإيقاع في الحرج. ثم يوصي عثمان ولاته بالعدل في الرعية، وذلك بأخذ ما عليهم من الحقوق وبذل ما لهم من ذلك. ويشير إلى أمر مهم، وهو أن الوفاء بالعهود من أهم أسباب الفتح والنصر على الأعداء. وقد بين التاريخ أثر هذا الخلق الرفيع في تفوق المسلمين الإداري والحربي. وكتب عثمان رضي الله عنه بعد توليه الخلافة إلى قادة الجنود، وكان أول كتاب كتبه إلى قادة الأجداد في الأقاليم: أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وزادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. وفي هذا الكتاب إلى قادة الجند لفت نظر إلى أن الأمور لن تتغير بتغير الخليفة، لأن الخلفاء ومن دونهم من الولاة يسيرون على خط واحد، وهو القيام بمهمة تطبيق الإسلام في واقع الحياة. وقوله: وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملأ منا، إشارة إلى أن حكم أولئك الخلفاء يقوم على الشورى، وذلك يترتب عليه أن جميع القضايا المهمة تكون معلومة بتفاصيلها عند أهل الحل والعقل، فإذا ذهب الحاكم وخلفه حاكم آخر شار على المنهج نفسه لوضوح الهدف لدى الجميع. وقوله: ولا تغيروا فيغير الله بكم، وعي لسنن الله تعالى في هذا الكون، فمعية الله جل وعلا لأوليائه بالتوفيق والحماية والنصر مشروطة بلزومهم شريعته واستسلامهم لأمره، فإذا تغيروا في ذلك غير الله ما بهم واستبدل بهم غيرهم في الهيمنة والتمكين. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وذكرهم بأنه على علم بواجبه يؤديه ويقوم عليه يتلاقى عمل الرعية وعمل الراعي في الشعور بالواجب والقيام به ويشعر كل فرد أنه يعمل لأمته كما يعمل لنفسه وكان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا الحق به والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتشفتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمه خص في هذا الكتاب وزراء المال الذين يجبونه من أفراد الأمة لينفق في مصالحها العامة فبين له أن الله لا يقبل إلا الحق والحق قائم على الأمانة والوفاء ثم ميز صنفين من الرعية هما ضعيفاها اليتيم والمعاهد فحض على التدافي عن ظلمهما لأن الله هو المتولي حمايتهما ويذكرهم بأنهم إذا ظلموهم فإنهم معرضون لنقمة الله تعالى لأنه خصم لمن ظلم هؤلاء المستضعفين وفي هذا لفتة إلى جانب من جوانب عظمة الإسلام حيث يدعو إلى نصر المظلومين وإن كانوا من الكفار المعاهدين وكتب رضي الله عنه إلى العامة أما بعد فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداء بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ أولادكم من الشبايا وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر في العجمة فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا في هذا الخطاب نلاحظ أن عثمان رضي الله عنه رغب عامة الأمة في الاتباع وترك التكلف والابتداع وحذرهم تغير الحال إذا اجتمعت لهم ثلاث خلال تكامل النعم الذي يبطر النفوس ويدفعها إلى الطرف ويصدها عن الاجتهاد والعمل ويصرفها إلى الفراغ والكسل حتى تكثر حيويتها وتقور عزائمها وبلوغ أولادها من الشبايا وقد لمست الأمة في تاريخها أثر هؤلاء في المجتمع المسلم من الوجهة السياسية والاجتماعية والدينية وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن وإنما يريد عثمان بذلك ما في طبائع الأعراب من الجفاء وغلظ الأكذاب فلا تبلغ هداية القرآن مكان الخير من أفئدتهم وكذلك يريد ما في الأعاجم من أخلاق موروثة وعقائد متأصلة وعادات قديمة تباعد بينهم وبين سنن القرآن في الهداية وقد ظهر أثر الأعراب في فرقة الخوارج الذين كانت كثرتهم من أولئك الجفاة فهم كانوا أقرأ الناس للقرآن وأبعدهم عن هدايته ثم ظهر في من عداهم أثر الأعاجم فيما ابتدعوه من مذاهب وتكلفوه من آراء كانت شرا على المسلمين في عقائدهم ومنهم أثر الفرق الضالة التي لعبت في تاريخ الإسلام أخطر دور المرجعية العليا في الدولة أعلنها ذو النورين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالشيخين في هديهم. ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وشننتم. فالمصدر الأول كتاب الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فكتاب الله يشتمل على جميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بجميع شؤون الحياة، كما يتضمن مبادئ رئيسة وأحكاما قاطعة لإصلاح كل شعبة من شعب الحياة، كما بين القرآن المجيد للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولته. المصدر الثاني السنة المطهرة التي يستمد منها الدستور الإسلامي أصوله، ومن خلالها يمكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية بأحكام القرآن المجيد. المصدر الثالث في مرجعيته الاقتداء بالشيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. دولة ذي النورين خضعت للشريعة وأصبحت سيادة الشريعة فيها فوق كل تشريع وفوق كل قانون وعرف، وعطت لنا صورة مضيئة مشرقة على أن الدولة الإسلامية دولة الشريعة، وهي خاضعة بكل أجهزتها لأحكام هذه الشريعة، وأن الحاكم فيها مقيد بأحكامها لا يتقدم ولا يتأخر عنه. في دولة ذي النورين عثمان وفي مجتمع الصحابة الشريعة فوق الجميع، يخضع لها الحاكم والمحكوم، وطاعة الخليفة مقيدة بطاعته لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. فدولة ذي النورين دولة شريعة لم يبدل، وإنما كان متبعا ولم يكن مبتدعا، وسار على نهج عمر رضي الله تعالى عنه بعد أخذه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن ذلك خطبه وكتبه التي وضحت معالم سياسته رضي الله تعالى عنه. البيعة لعثمان تمت بإجماع المسلمين وإجماع الصحابة أجمعين، واستقبل خلافته مطلع المحرم من سنة 24 الموافق لشهر نوفمبر من سنة 44 و600. كان عمره آنذاك 70 سنة، 70 سنة هجرية تعادل 68 عاما من السنوات الميلادية. لما تمت بيعته رضي الله عنه قام فخطب المسلمين، وتكاد الأقوال تتفق على مضمون خطبه الأولى ومدارها على التحذير من فتنة الدنيا والتنافس عليها والتباغض والتحاسد من أجلها مما يفضي بالأمة إلى الخلاف والفرقة، والوعد باتباع السنن واجتناب البدع وأمر الناس بذلك، وبيان عظم المسؤولية التي تحملها، وتحديد الخطوط العريضة لمنهجه في الحكم رضي الله عنه، وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم في دار قلعة، في دار قلعة أي في دار تحول وارتحال، وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه.